بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصديقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جلات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم والفوز والجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة لمحمد الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام سبحان الله كده يعني تمر على القلوب كده نفحات جميلة، إقبال شهر شعبان، استقبال شهر شعبان، ثم يأتي بعده رمضان عرس، لأن كده الأخت تقول فعل هو عرس. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا اليوم يعني مسارع للخيرات. أسأل ربي أن يجعلنا ممن يسارعون في الخيرات يا رب العالمين. وقفة الأولى يمكن تكلمنا فيها يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، لكن برضو أعتقد أن بيحضر اليوم ده مختلف عن بيحضر يوم الثلاثاء. أذكركم أنه الأسبوعين تقريبا أو ثلاث أسابيع كنا بنستقبل شهر شعبان، بنتكلم عن بدع رجب، بنقول أن في رجب ربنا سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الشهر، كل الأحاديث اللي أنا قرأتها لكم أو ذكرتها لكم الأسبوع في المرات السابقة كلها أحاديث إيه؟ ضعيفة عن الإتيان بأي طاعة مستحدثة في هذا الشهر، أو الصيام زي ما بيعمل بعض الناس إن يصوموا ثلاث أشهر سرداً، يعني كده يصوموا رجب وشعبان ورمضان سرداً، هذه من البدع. وعرفنا إن المفروض إن الإنسان يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ممن يهتدى بهداه ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كلما كنت متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكنا أحسن أخلاقاً كنا أقرب لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يا من تريدي القرب عليك الاتباع، يا من تريدي القرب عليك الاتباع، لأن دينك أو أي عمل بتعمليه لابد أن يتوفر فيه شرطين حتى يقبل، حتى يقبل. إيه هو؟ أن يكون مخلصاً لله، يبقى أول حاجة الإخلاص، وأن يكون فيه اتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دايماً بعضكم بيسألني اللي بتحجز لأختها وهي في بيتها وفي ناس بتيجي عايز تاخد المكان ده، هي بتحجز لأختك، أقول لك أنت آثمة، أنت يا اللي بتحجزي لأختك أنت آثمة. طب هو في كده دليل؟ أو طبعا في دليل، أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أبدا إنك يبقى في واحدة عايزة جاية بدري وعايزة تاخد تقعد في المكان ده وأنت تقولي لها أصلا حجزة، أنت آثمة، أنت تتمعي. خلي بالك علشان احنا بنفوت علينا حاجات كتير جدا، ايه او بنحفظ قرآن وبنسمع قرآن وبحضر دروس جاهز علم وكده، لكن للأسف لا نطبق، للأسف نحن لا نطبق. فأسأل رب أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. النهاردة هنتكلم عن ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ملخص نتكلم كده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ أول حاجة يقول أولا أن شهر شعبان من الأشهر المصطفى. ليه مصطفى هذا الشهر؟ لأنه شهر مرفع فيه الأعمال، يعني من الآن بتعدي نفسك بعد عدة أيام صعب ترفع في أعمال العمل ما هكوني بقى شكلك تحب أن ترفع عملك وانت إيه؟ وانت صائمة وانت طائعة وانت مسرعة في الخيرات وانت بتعمل الباقيات الصالحات وانت كل همك إرضاء ربي سبحانه وتعالى وانت لو مخاصمة حد بتصالحيه وانت لو قطع حد بتوصليه وانت لو حرمة حد بتعطيه وإما يعني الأمر بالنسبة لك أنت بتسمعي فقط ولا تطبق أمرها كيف نستقبله؟ كيف نستقبل شرط ترفع في الأعمال؟ نقول إذا تأملنا أحوالنا وجدنا عجب وعجاب سبحان الله يعني مساحة شديدة جدا واسعة بالاستقبال سلفنا الصالح صحابة رضوان الله عليهم لهذا الشهر وبين استقبال الناس لشهر اللي هو الطاعات الناس بتستقبل هو على تعمل في يعني البدع وتحتفل ببدع وكذا وفي حقيقة الأمر نحن نقبل على هذا الشهر إن إحنا وإحنا دلوقتي إحنا ما زلنا في شهر رجب شهر الإيه؟ البذع فتخيلي بقى وانتي عارفة الشهر ده وتختميه وتخرجي منه وانتي لسه قاعدة تعملي المعاصي أسأل ربي سبحانه وتعالى لينا جميعا التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني شهر شعبان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شهر ترفع فيه الأعمال فاختاري لنفسك أن يرفع عملك إما على معصية أو على طاعة أم على بدعة أم على طاعة خالصة لله عز وجل تحب يرفع عملك إيه في هذا الشهر الحال الأمثل الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه اللي هو كان إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أراك في صوم في شهر من الشهور تصوم مثل شعبان يعني لو حس إن أنت أكثر شهر بتصوم فيه كثير شهر شعبان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يقول إيه السبب؟ قال ذاك شهر يغفل فيه الناس الغفلة أنا أحط كده يعني ضعي تحت كلمة الغفلة دي أقول لك إيه؟ خطوط كثيرة جدا ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان اثنين وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ثلاثة أحب أن يرفع عملي وأنا صائم حديث حسنه الألباني الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورواه الأنسائي في صحيح ترغيب والترهيب إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من كثرة الصيام في شعبان إنك شهر ترفع عملك فيه إلى الله شوف بقى الفقير لما يرفع عمل الغني وهو عمل صالح شوفي الذي لا يملك لما يرفع عمل الذي يملك وهو عمل يرضى عن ربي يعني شوفي حال الذي لا يملك لما يرفع عمل الذي يملك يعني جزاء الإحسان بالإحسان اللهم ارزقني وإياكم العمل بإحسان رفع الأعمال فيه إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك لما ذكر النبي ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكثر ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم حتى نقول لا يفطر يصوم كثير جدا ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهر قط صيام شهر قط إلا شهر رمضان إذا معنى العرض قول تصوم حتى نظن أنه لا يفطر يعني معناه في قول العرض إنه يصوم كثير جدا فيه ويفطر برضه علشان ما تقوليش إن هو صام إيه زي ما بعض يعمل بعض المبتدعين اللي هم يصوموا ثلاث شهور سوداء يدخل من أول رجب يبقى عندهم رجب وشعبان رمضان وصبا كده هذه من البدع هذه من البدع إذا هذا الحديث الذي ذكرت لكم الآن هو رواه البخاري ومسلم في صحيح الترغيب والترهيب ولذلك لما تقول السيدة عائشة ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان وتقول أيضا كان يصوم إلا قليلا يعني أنت لو عايزة تصوم صوم شعبان كتير جدا فيه افطري منه شوية تقول بل كان يصوم كله يعني كله دي في قول العرب يعني أكثره إنما شهر شعبان لم يسبق إلا إن النبي ولذلك قالك إيه قيل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين أن يكثر زي شعبان ورمضان، يبقى ليكي خلاص دلوقتي، خلاص دلوقتي لك إيه من السنة إن أنت تكثري من الصوم في هذا الشهر هو شهر شعبان. قال لك ماذا الصوم بالذات؟ الصوم من أجمل العبادات يا بناتي، لأن الصوم ده إخلاص، وأما الصوم فإنه ولا أعزل. الصوم صعب يدخل فيه الرياء، يدخل فيه الرياء إزاي؟ تتجوعي نفسك وعندك في بيتك قافل عليك بابك، مش كله صايم، ومش وفي البيت كلهم مش صايمين، وانت عندك بيتك وعندك مائك البراد وعندك، ممكن تاخدي كده تختلسي. اذا الصيام يظهر الاخلاص لانه انه لله، واما صوم فانه لي، لانك بتصومي لله عز وجل. يمكن لما تيجي تدي مثلا صدقه كده يدخل في نفسك شيء، انما الصيام محدش مطلع عليك في انك تفطري امتى ولا بتصحي ولا بتصحي ولا كذا، فاما الصوم فانه لي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصيام، قال وانا احب ان يعني ارفع عملي وانا صائم، يعني خالص لله، يعني خالص لله، رضوان الاخلاص لله سبحانه وتعالى. قيل لماذا الصيام؟ قال لك لان الصيام له تاثير عجيب على الجوارح، تاثيره زيك، هل يوم صائم لو لقيتي يوم صيامك زي يوم فطرك يبقى انت ما تجددتيش وطيرتيش وحالك ما تبدلش، لكن لو لقيتي يوم صيامك يوم بتحسي انك مشاعرك انقى وقلبك انقى ومعاملاتك اصفى، اعرفي ان الصيام اصفى فيك. ده الصيام يا بنتي، قلبك اصفى ومعاملاتك انقى ويعني جوارحك اتقى، اعرفي ان الصيام اثر فيك. لكن لو قلتي انت يوم صيام زي يوم فطرك يبقى الصيام ما اثرش فيك حاجه. ولذلك لان الصيام له تاثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهره والباطنه، لأن الصيام حتى لما تيجي تغلطي أنت صايمة تقولي يا استغفر الله العظيم أنا صايمة، مش إحنا بنعمل كده برضه؟ آه، يعني بتحاولي إن أنت تتقدمي في الصيام، وده الشهر كمان اللي أنت تتقدمي لازم تتقدمي فيه أكتر، لأن الشهر يرفع فيه أعمالك، لا شعبان، بتكلم دلوقتي على الشهر ترفع فيه، بتعدي بقى المدخل لتحفظي بتربي جوارحك، أنت في شهر شعبان تربي جوارحك على الطاعة. علشان لما تدخلي شهر رمضان تبقي ايه عندك التمرين سخنتي اول مراتي على طاعه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل لان الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، على القلب والجوارح، الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، يعني ايه؟ يعني القلب يبقى سليم. ولذلك لما تيجي سبحان الله تنظري كده حال الانسان اللي بيغسل من الصيام تلاقيه اكثر استكانه واكثر تواضع واكثر ضعف بس لله عز وجل، وأكثر إيه؟ زلة لله عز وجل. لكن تعرف الإنسان اللي هو ملوش في الصيام أو مش عايز يصوم، أو حتى لما يجيله شهر رمضان يبقى الأمر شاق جداً عليه، تلاقيه شديد. ولذلك اللهم ارزقنا ولا تحرمنا من هذه الطاعة، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا من هذه الطاعة. إيه؟ طاعة إيه؟ لا الصيام. طيب، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد عليها ما استلبته منها أي الشهوات الشهور الفاتت. ولذلك قيل فالصوم أكثر جند أو أكبر عون على التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على دين قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إذا ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصوم علشان يكون الصيام ده إيه؟ سبيلنا لتقوى الله عز وجل. وتقوى الله ايه؟ لازم نفهمها ونعيها تماما، يعني الصيام هي عنا كما قال ربي في هذه الايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لانك لما تصومي تصل في نفسك ايه؟ حفظ صيامك، صحيح ولا لا؟ تحفظ لسانك وحفظ عينك وحفظ سمعك وحفظ جوارحك وحفظ رجلك وحفظ كل ظاهرا وباطنا سبحان الله. ولذلك لما تقول لك ايه عشان كده بيقول لك لماذا الصوم؟ قال لك لان الصوم جنه. قال لك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا امركم على ابواب الخير؟ اقول لكم ايه احسن حاجه من ابواب الخير؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنه. جنه يعني ماذا تعني جنه؟ يعني وقاية وسط من النار، يعني يقي صاحبه من الشهوات التي تبلغه من دخول النار، يحفظك من الشهوات التي توصلك إلى النار. لذلك هنا وقال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لماذا الصوم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصوم؟ قال لأن الصوم ترويض للنفس وتعويض للنفس على الانقياد لله سبحانه وتعالى، لأنك بتؤدي نفسك عن الشهوات، مع إنك بتؤدي نفسك على إيه؟ على شيء حمل الله لك اللي هو شهوة اللي هو الفم والفرج، مع إن من الأشياء اللي حلها ربي، ولذلك يكون ترويضك للأمور التي حرمها ربي أقوى. والإنسان يتعود على ذلك الأمر يعود نفسه. لماذا الصيام؟ ليه الصيام؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم لنا الصيام؟ قال لأن الصيام لا مثل له، لا عد له، مش حاجة تعدل الصيام أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني أو دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال للرسول: قل لي عمل يا رسول الله يدخلني الجنة، اللهم ارزقني وإياكم الدرع على الصوم، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عبد له. قال له الصيام ده يعني ولذلك يعني ده كان إيه؟ عن ألف أمامة سأل السؤال ده، ألف أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في ذلك: وكان أبو أمامة لا يرى في بيته دخان نهارا إلا إذا نزل به ضيف من زوال سمع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيش بقى إلا صايم بالنهار، ما كانش كان دايما صايم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنا عايز حاجة عمل أعمله أدخل به الجنة، صوام، اللهم ارزقني وإياكم، دلني على عمل يدخلني الجنة. أبو أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الصوم. لماذا الصوم يا رسول الله؟ قال له لأنه لا عدل له، فيش حاجة مثله أبدا. فلما كانوا بقى يروا أبو أمامة قال لي: فلم يرى من ذلك اليوم بيته الدخان في بيته نهارا إلا إذا نزل به ضيف. لو نزل به ضيف أي ضيف فيطبخ يطبع إيه؟ الدخان. النقطة الأخرى أيضا الحديث هنا يعني قيل صحيح شكل ألباني أيضا في صحيح رحمة الله عليه. لماذا الصيام يا بناتي؟ لأن الصيام من نعمة ربي على العبد إنه يصوم، يكون صايم ويموت في اليوم ده من حسن الخاتمة. إذا مات على هذا الأمر ختم له الصالحات. هتقولي طب لازم يكون صايم؟ لا مش لازم، ده ممكن يكون صايم وفطر يعني كمان يصوم. طبعا هو كان صايم النهار حتى بعد ما فطر ملأ بطنه وشبع وكل، لكن كان صايم، يبقى اليوم ده اتحسب له ان هو ختم له الصالحات. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سبحان الله، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال ايه؟ بقولك يا حذيفة، بيقول يا حذيفة، يقول يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الاعمال، قال: من قال لا اله الا الله وختم له بها دخل الجنة. في ناس ما بيفطرش لسانها، مش محتاجة تقول لها قول لا إله إلا الله. في ناس تقول هي ماشية تقول لا إله إلا الله ولا شريك له الملك ولا الحمد، لو كان موت بيبقى يعني حبيب جاء على فاقة، أصل الموت هيأتي، سواء الإنسان كان بيرمو هيأتي، وكان بيلعب هيأتي، وكان بيعبد هيأتي، وكان غافل هيأتي، وكان طائع هيأتي. هيأتي للعبد صغيرا، إذا كان مكتوب لك لا مكتوب لوح محفوظ ده سنه، هيأتي العبد كبيرا إذا كان مكتوب له لوح محفوظ إنه يموت كده، هيأتي العبد هو في بيته إذا كان مكتوب له، يعني هيأتي. لكن اللي دايما لسانه في ذكر ويأتيه الموت على ذكر هنيئا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله. انت بتصومي ليه؟ عايزه حاجه من حد؟ ولا بتصومي لانه رجيم؟ ولا بتصومي عشان تخسي؟ لا لا لا. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنه. والله يا بناتي ما في الدنيا حاجه تعدل لحظه الانسان قاعد يفكر يا رب ندخل الجنه يا رب اجمعنا في جناتي وما نعرفش نقع بصدق عند ملك المقتدر. الدنيا مملوءه بالقدرات بالقدر وضيق كل يوم لو النهارده فرحانه يوم طيب وتاني يوم او في يوم تجي نفسك سبحان رب العرش العظيم حتى تكون هذه الدنيا. لان الدنيا لو كانت سعاده مستمره لطمعنا فيها احببنا البقاء فيها. لكن هذه الدار الدنيا لا يحب فيها البقاء لا يحب الانسان فيها البقاء الا لو كان ليس له عقل الا كان منشغل بالشهوات والامور التي تعرض عن ربي سبحانه وتعالى. اما العبد العاقل المتزن يعلم ان حي على جنات عدن فيها المرتقى. يعني مش هذا ليس المقام يعني الدنيا ليست الإقامة ليست دار المقام لكن الدنيا ممر وليست مقر. الدنيا ممر وليست مقر. الدنيا ننفس فيها قليلا والآخرة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ولذلك اللهم نريد الخروج في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فقال له ومن ختم صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني في صحيحه. يعني تخيل لو أنت كنت متصدقة صدقة عشان كده تشغلي نفسك كل يوم ما يمرش عليك يوم إلا وأنت متصدقة شيء ولا قليل. هتلاقي ما عنديش يعني أنا لو قعدت كل يوم أتصدق. بعض الناس سبحان الله لا يمكن لا تملك بعض كانوا بعض السلف الصالح كانوا يتصدقوا بإيه؟ بابتسامة بعرضه لا يملك شيء لكن يقول يا ربي أنا يا ربي تصدقت اليوم بعرضي كل اللي شتمني كل اللي أسألي أنا متصدق بيه. وبعضهم كان إيه؟ يقولوا ماذا جم واحدة رأى له رؤيا قال بماذا كنت تتصدق في كل يوم حتى حدث لك شيء فكان هذه الصدقة حاجبا بينك وبين ما حدث. قال والله ما كنت أتصدق إلا كل يوم بصرة. أنا لا أملك إلا بصرة بصرة فلا ما دي حالة تانية طبعا. فسبحان الله فهذه ده واحد والتاني اللي وقف عشان يقول ربي يا ربي أنت تعلم أني لا أملك لكني أشهدك ربي أني تصدقت اليوم بعرضي على كل من أساء إلي. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ودندن فيقول من الذي تصدق ما سمعوش النبي يقول ذلك صلى الله عليه لكن في قيام ليله. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من الذي تصدق اليوم بعرضه من اللي قال كده كده النهارده. فراح الرجل ده طبعا شديد قوي انه راح يتصدق بالناس اللي بتظلمه وتسيئه. فقال انا يا رسول الله. قال رب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبلت صدقتك. فالصدقة فيها صور كثيرة جدا لكن لو ما تملك إلا القليل أو سامة أو حاجة بسيطة أو صفح أو كل ذلك صور كثيرة جدا للتصدق في ناس تسامع فيها بالرب. لو عملتيها وتوفاك ربي في اليوم ده دخلت الجنة. اللهم اجمعني وإياك دخل الجنة كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. تخيل كل يوم تصومين عشان أقول لك خفف عنك الصيام إن أنت لما تكوني من الذين لا يعتادوا الصيام يبقى الأمر مشق عليك لكن خفف عنك تقول يا ده يوم واحد يباع بين ولي وبين النار 70 خريفا كيف لو أحب الصيام؟ اللهم لا تحرمنا هذه الطاعة. لماذا الصيام يا بناتي؟ لأن الصيام ثوابه جزيل جدا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عن الأنصار؟ لأن الصيام ثوابه جزيل. الصيام يوفق الصيام صبر الصيام صبر ولذلك صار الصيام بدون حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظري بقى إلى الغني الكريم الجواد المنان المحسن كل أسماء الجميلة الحسنة لما يقول فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يجزيك بقى؟ كيف يكون عطاء ربي؟ يكون عطاء مدهش جميل لن تشعري بهذا العطاء إلا يوم القيامة عندما تثقل موازيني لهذا اليوم. يقول النبي بقية الحديث صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، يعني هيحفظك من النار. فإذا كان الصيام جنة ويحفظك من النار فخلي بالك. إذا كان يوم صوم أحدكم، يقول بقية الحديث، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. بعض الناس بتعمل إيه؟ تعلي صوتها تقول إيه معلش أصفاني. طب الحديث بيقول لك بس لا يصخب، يعني ما تتخليش. الناس كتير جدا بتفقد أعصابها بالصيام، تقول لك أصله صايم بقى معلش، سيبوا لك أنا صايم. مع إن الحديث فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد، لو شتم حد أو قاتله أحد فليقل إني صائم، إني صائم. يا ربي سبحان الله، بقيت الأجر إيه؟ والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال لي فين بقى؟ قال لي الخلوف ده يعني ريحته، ربما يكون الريحة اللي أنت بتحسيها لما تشميها دي في الدنيا، ساعات الواحد يقول أصل نفس من غير من الصيام، الريحة دي عند ربي أطيب من المسك، أطيب من المسك، أطيب من المسك. وقيل لا، ده يوم القيامة تفوح من أفواه الصائمين هذه الرائحة الطيبة. هيكم معروف إن وقت الصيام تطلع منهم إيه؟ روائح جميلة طيبة. فإيه بقية الحديث يقول إيه؟ بقى كل دي صواب جزيل يعني. وللصائم فرحتان، بقية الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، للصائم فرحتان. لماذا الصائم؟ للصائم فرحتان، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره. تجي انت مثلا يوم صيامك هزلانه كده وتعبانه ومجهده، واول ما تيجي الصيام انت قاعده تحطي السفره كده، ولو مثلا قاعده تفطري، ولا معاكي واحده بتفطر، ولا انت حتى لوحدك قاعده يعني تعدي لنفسك، حتى لو لوحدك تعدي لنفسك، تحضري كده وتقولي ليكي فرحه. تيجي قبل ميعاد المغرب تبصي كده تلاقي الميعاد خلاص، المغرب قربت، بتعملي ايه؟ وتقومي تحتفلي بنفسك، والله فعلا، والله فرحه. تقومي تحتفلي، مش هتاكلي ده كله بس بتحتفلي برضه فيها فرحه. فبتقومي تعملي وتعدي، اعمل كذا، اشرب كذا، اتحلى بكذا، مش هتاكلي ده كله بس تحسي ان انت عملت ايه؟ انت فرحانه، انت فعلا دي الفرحه الاولى. فرحتك لو اقول بقى خلاص يجي الاذان وتحطي التمره في فاهك، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، تحسي نفسك ان انت خلاص كانك خدت ايه؟ اكلتي يعني ده الجزاء كفاية بالظبط كده وأكثر منه كمان. خلاص شبعتي، شبعتي الفرحة إن أنت أتممتي ما يباهي به ربي بينك وبين النار 70 خريف. والفرحة الثانية إمتى؟ فرحة بقى بكرة، والبكرة ده قريب، الناس بتظن بعيد وإيه ونراه قريبا. يعني عندما يلقى وإذا لقى ربه فرح بصومه. أين الصائمون؟ فين الصائمين؟ لهم مدخل. سمي باب الريان، لماذا الريان؟ لأن الريان من الري، كما عطشوا في الدنيا يرويهم ربي يوم القيامة، كما عطشوا في الدنيا يرويهم ربي يوم القيامة. لأن لماذا الصوم؟ لماذا الصوم يا بناتي؟ قيل لأن الصوم أجر، يعني سبحان الله أجر بدون حساب، لأن الصيام صبر، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك في الحديث هذا: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، فإنه لي منازل ادخر لك بعد. يعني 700 لا أطول كتير، حاجة ملهاش يعني كده ملهاش حساب. ولذلك قيل فرحوا، فرح العبد بالصوم، فرحوا بالجزاء، فرحوا بالمثوبة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم القدرة. لماذا الصوم يا بناتي؟ لماذا الصوم؟ ليه اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصوم؟ قال لك لأن الصوم شفاعة. يعني تخيلي أنت يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وكل اللي أنت كنت تضيع وقتك وعمرك علشانه في الدنيا كلهم يفروا منك. كل واحد يقول نفسي نفسي، كل واحد يقول نفسي نفسي. طب إيه اللي هينفعك؟ ينفعك الصيام، صيامك، لأنه عملك طبعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما جاء في الحديث، قال: النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يا صاحبة القرآن، يا صاحبة الصيام، خير لك من حور النعم. ايه اللي بتلاقيه اللي بتريدي بيه في الدنيا؟ ايه النعم اللي ناقصك في الدنيا؟ ناقصك شوية نعم الدنيا زائلة، أو قليل من نعم الدنيا زائلة، ينقصك بعض النعم التي توجد عند غيرك زائلة. كل النعم ظهرت الحياة الدنيا لنفتينا فيه، ظهر كل النعم اللي بتجيلك في الدنيا دي زهرة. لماذا سمي الزهرة؟ عشان تلبق، تلبق بسرعة، لأنها إيه؟ سريعة الذهول. فسميت زهرة، لكن أنت بقى بقلك إيه اللي هينفعك؟ ابنك، بنتك، مالك، متاعك، شهواتك. شوفوا أنظري، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يعني سبحان الله، أنت في الدنيا بتعمل إيه؟ لو ابتليتي في أي شيء، في مال ولا في ابن ولا في أي إنسان، بتحسي إن أنت أعلى سبحان الله، بتضيع وقتك وتضيع صحتك وتضيع، وأنت ناسية إن الباقي إن أنت تهتمي بصحتك علشان إيه؟ لطاعة ربك، لأن هي دي الباقية ليكي، الباقية هي دي. فانتبهي، انتبهي إنك ما تضيعيش وقتك، ده كل الأمور دي توافه، هتمر بقدر الله وهيقضيها ربي إلى الأمر الذي يقتضيه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك انظري ما إلى النعم اللي أنت فيها، نعمة القرآن، نعمة التراقي. شوف الصيام هي ماذا يقول الصيام؟ يقول الصيام: إي ربي، من أعطاه الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل. وانت أي مدينة بالإتصال متصرق قيام الليل، افتكري إن شفيعك هو القرآن، افتكري محدش ينفعك. والله كل اللي أنت حاجات الأمور التي حزنان عليها في الدنيا لن ينفعك، والله كل ما أشغلك في الدنيا لن ينفعك، والله أما هذا القرآن الذي يأتيك وأنت تقف كده بين يدي ربك لتقيمي ليلك يأتي. فشفعني فيه يا رب. قال: فاشفعاني. يأذن لهم ربي للشفاعة. صدق ما في الحديث الذي صحيح الطريق والطريق الألماني رحمة الله عليه. ولذلك بناتي هي بنا نقبل على الله في هذه الأيام، وهي بنا إلى توبة نصوحة. فترة دي ابتدي ندخل كل شهر شعبان بتوبة نصوحة، نتبعها بثوب المثمر، نملو كده إن ربنا يمن علينا بالثوب المثمر الذي يثمر التقوى، نتبعها ويكون معها انشغال بالله. كفانا انشغال بالدنيا وبالناس، كفانا انشغال بمطالب الحياة، كفانا انشغال ببلاءات الدنيا، كفانا كفى للنفس بقى ان هي تتعدى في كل هذه الدنيا تقبل على الله. فإن الفرح لله، فإن الفرح بالعمل لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول: دعوة للنجاة، ودعوة لتبديل السيئات حسنات، ودعوة للفوز والفلاح. اللهم ارزقني وإياكم تذكر قول ربي سبحانه وتعالى: إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، وكما قال ربي سبحانه وتعالى: فأما من تاب وآمن وعمل إيه؟ وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. اللهم ارزقني وإياكم منهم. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد إيه؟ الرحمن عباده، وعدوه كان إيه؟ مأتية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تنفيذ إلا إيه؟ ولهم رزقهم فيها بكرة. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سبحان الله، سورة إيه بناتي؟ طيب شوفوا، انظروا إلى يا من أراد الآخرة وسعى سعي للآخرة، ألم المشبر إلى الجنة؟ فين اللي بيشمر؟ وفين اللي بيخلو الدنيا برضو؟ على فكرة عايزة أبشرك، لو أنت عملت الآخرة كوني على ثقة، والله تأتيك الدنيا راضية، والله من عمل للآخرة أتته الدنيا راضية وبيأخذ منها برضو، ما بيتحرمش منها أبدا، بس بيأخذ منها اللي يرضي ربي وبيسعد بيها، بس كما يرضي ربي، ما بياخدش منها الأشياء التي لا ترضي ربي، لا، بتجيب الدنيا. ولذلك نقول: هل من مشمر في هذه الأيام؟ بعدا عن الذنوب وبعدا عن المعاصي، تمهيدا لاستقبال شهر الفوز بالجنان شهر رمضان، عسى أن تكون حسن الخاتمة. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. لما يجي الإنسان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول به خير يستعمله. إحنا لا ندري بقى إحنا عايزين نعده شعبان وما ندري شعبان المقبل أو رمضان المقبل هيأتي علينا ولا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستعمله يا رسول الله؟ زي يستعمله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفقه لعمل صالح قبل أن يموت ثم يقبض عليه. علشان كده وانت لما تيجي تزعلي أو تحزني على أي مسألة اهدي وشوف اللي انت بتحزني عليه ده يا ريت نحزن على ما تستهيش. كل شيء فيما عالى اللي بتزعلي على البعد أو الإعراض أو تقليل الطاعة كده ما تزعليش، اهدي اطمئني بالله عز وجل إن كل بقدر ربي سبحانه وتعالى. إذن علينا الإقبال وعلينا الإنشغال وعلينا بحب الطاعة وعلينا بالإقبال على كتاب ربي وعلينا بالتمسك بالقرآن وعلينا بشهر ترفع فيه الأعمال. ولنتذكر أن هذا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر يغفر عنه الناس. إياك أن تكوني مع الغافلين، إياك أن تنمي السنة كلها وأنت غافلة ويجي برضه شعبان وأنت غافلة. أبدا أبدا في شيء في الدنيا يجعلك غافلة عن الله عز وجل، لأن زي ما قلت لك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربي استعمله يصل له عمل الصالح وأنا عليه. لأنه إحنا لا ندري ما ترعون لبناتي، كل يوم إحنا منتظرين، مش منتظرين لأننا خايفين من بنكون إحنا في الموت وعليه منتظرين وكذا، لا إحنا بنعمل. عسى الله لو جاء الأجل يأتي وإحنا عاملين بنعمل بطاعة ربي سبحانه وتعالى. طيب في ملخص اللي هي الامر اللي احنا هنقف عليه، الوقفه المهمه جدا جدا في هذا الشهر، شهر ضوء افعال الاعمال. وقالوا في بعض السلف الصالح انا احب ان يعني لما ياتي شعبان يبتدوا يتفرغوا لقراءه القران، حتى سموه شهر القراء لكثره قراءه القران فيه. طيب هل ورد في شهر شعبان حديث صحيحه؟ حديث واحد هقوله لكم اهو. حديث هذا الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. من المشرك ومن المشاحن اللي مش هيتغفر له في اليوم ده؟ المشرك اللي بيتخذ الله جدا وهو الذي خلقه، يعني مشرك دخل يعني يعبد غير الله، لا وما يؤمن اكثرهم بالله لهم ايه؟ يعني مثلا واحده على سبيل المثال عندها خرز زرقاء في بيتها بتعتقد فيها انها بتنجيها من الحسد، يبقى دي ظنت ان هناك من ينفع ويضر غير الله ولا لا؟ دي صوره بديها في حياتك، يعني ارميها كده، ارميها في اليم، ارميها على طول. اياكي إياك تظن إن في حد ينفعك غير الله عز وجل، لأن لا أحد، لأن لو ظننت أن هناك أحد ينفعك غير الله أنت كده بتتخذ الله ندا وهو اللي خلقك. يجي لك حد يقول لك بختك إيه، تعالى ما أشوف بختك، تعالى ما أشوف حظك، تعالى ما أشوف فنجانك، تعالى قول لها اتقي الله ذلك الشرك بالله، قل لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا إيه؟ وما يشعرون أيانا يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم عنها إيه؟ منها إيه؟ عموم. فإما يعني اللي بتظن إن ممكن تعرف لك حظك أو بختك بتجهل، بيتجهل إن يعرف حظها وبختها لأن من بيعلمه سبحانه وتعالى. إذا إياك تاخدي هذا الأمر ولو كان بضحك ولو كان بهزار، تيجي بقى نطفي نفسك، نطفي قلبك، نطفي توحيدك، يعني خليك عقيدتك سليمة. ما تظنيش إن اللي تقول لك هقول لك بختك أو حظك اليوم إيه، إياك تظني في ذلك، لأن سبحان الله دول اللي بيستعين بسبحان الله. أو مثلا بتيجي تبصي تلاقي بعض الناس يعني تستعين بالسحرة أو تستعين بالمنجمين أو تستعين بمثلا لو ضاعت لها حاجة تستعين بيه، وكل ذلك ده من دول الشرك. أو المرأة التي تستعين بالسحر للتحجب، هي اللي هي اسمها إيه؟ التولة. يعني تعمل إيه؟ تعمل إيه بناتي؟ هي بتقول أنا مش بضر حد، أنا بس جوزي شايفاني من دول مش يعني معايا علاقته مش حلوة وكده، تقوم تعمل له حاجة تتوله، يعني تعمل له إيه؟ تعمل له حجاب عند حد يكون دجال، تعمل له سحر، ده اسمه سحر. من ماتت عليه ما على ذلك، مع إنها ما ضرتش حد، حببت ماتت على الشرك، أشركت بالله. أعتقد إن حد ينفع أو يدور غير الله. لأن هي اعتقدت في حد ينفع وهو ضرب من دروب والساحر كافر كما قال ربي سبحانه وتعالى. وما كفر الشياطين وما كفر سليمان يكون الشياطين كفر. يعني هو قال نفى الشرك عمان وما كفر إيه سليمان، ولكن الكافر هو اللي إيه سحر، هم سحروا. إذا خلي بالك، شوفي نفسك، شوفي عقيدتك، قولي يا ربي أنا تقولي كده وأنت عقيدتك سليمة. لا لا إله إلا أنت سبحانه. كما كنت من الظالمين، إياك لو عندك خليط خلى الزرقاء أو تظن إن في عندك حد يرفعك أو يضرك أو تضر إن في حاجات أنت عاملاه، كل ذلك ألقيه في اليم، لأن لو مات هو عندك الأمر شديد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، لأن سبحانه أو الناس اللي بتستعين بالخرزة الزرقاء أو الناس اللي بتستعين بالإيه الخمسة والخميسة أو الناس اللي بتستعين بالحزازة أو دلوقتي بعض البنات بيستعينوا بحبلة كده أو فبلة كده يعملوها كده بتقول لك لونها بني ولونها أخضر ولونها ما أعرفش إيه. وبعض الناس بتسافر بعض الأماكن وتجيب من هناك حجر تقول الحجر ده جبته ما أعرفش من جبل إيه أو جبل إيه، ده بيقولوا فيه بركة. كل ذلك صور من صور الشرك الشديدة، حتى لو ايه لو جزء من كسوه الكعبه، حتى الكسوه الكعبه، كل الكلام ده ما فيش. سبحان الله انه هي يعني نفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ابتدي حياتك ترفع عملك وانت موحده لله عز وجل، مخلصه في عملك لله سبحانه وتعالى. اياك بالامور التي تظن انها ليست بشرك، تقول طب وانا اشرك بالله؟ طب اقول لك، طيب اقول لك حاجه، وهم مشركين مكه كانوا بيقولوا ايه لما يسالوا من خلق السماوات والارض؟ يقولوا خلقنا هم أشركوا في إيه؟ إن الأصنام دي ما نعبدهم إلا يقربون ويزرق. يعني بالضبط لما بتروح للساحر مش هتشرك بالله، بس هي بتقول له شوف لي كده مين كده أخذ كذا، واحد مثلا على سبيل المثال أو واحدة على سبيل المثال ضع لها شيء، تقوم تروح تسأل للمنجمين وتقول لهم إيه الواحد يقول هذا بيعرف. أو واحدة بنتها ما بتتجوز مثلا أو ما تجوزت، تقوم تقول لها إيه أنا مش عارفة بنتي دي ليه كده متأخرة، كل ما يجي لها عريس ما بيجيلهاش كده، يقول لها أنا أعرف يطلع لها بقى عمالية. دي معمولة عمل ما عرفش على ايه وعلى شكل ايه وعلى فرق الجنائي وعلى حاجة عديدة جدا وعلى سبحان الله. طب الحل يا يعني بصي الحل ده ما عرفش بحاجة فرقة، لازم تكون ما عرفش من قرى شكله ايه وجناحها شكله ايه وحاجات عديدة جدا، والمسكينة تقعد تدور برضو الامر ده زي بقرة بني اسرائيل تماما. وهي سبحان الله وهي في حقيقة الامر عصت وتعبت وأنفقت وأشركت شديد جدا، مش أذنبت أشركت، لأن الاستعانة الساحر ومن استعان به فقد أشرك. ده اللي بيصدق اللي بيصدق، لو صدق هنا لو صدقت المنجم لا تقبل صلاته إذا كان مجرد إيه، إذا كان مجرد إن أنت صلاة. أما إذا كنت على يقين بها فقد أشرك، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة اللي أنت عايزة تدخلي شهر كريم خالصة طهرة نقية خالية من البدع خالية من الشركيات خالية من أي شيء ده، وسبحان الله بعض الناس يعني في هدفهم أشياء كده إنه يحط خالص زرق أو شيء كده أو أي شيء في أول ما يدخل الداخل علشان على باب الشقة من برة أو على سور عرب أو على السيارة أو داخل السيارة أو في بيتها أو مجرد ما تدخل في بيتها تقول لك الركن ده أزرق كله عشان اللي يجي يدخل. كل ذلك كل ذلك نهي عن الشرك. فخلي بالك قدامي تخلصي لكل الامور التي تسد التي تمنع قبل عبادتك. اياكي اللي انت تعملي الامور دي وانت عايزه ترفع اعمالك لله خالصه، فخلي بالك من كل الامور دي. اذا كان في حياتك سبحان الله، عايزه اقول لكم حاجه، مره في واحده وكانت في مرض شديد جدا سافرت العلاج، واحده هناك وهي بتتعالج بعدتها بقى حاجه كده صورة معينة أو حاجة معينة يعني تحطيها تحت المخدة بتاعتك ويخليها دي هتنفعك جدا جدا وهتنجيك من المرض اللي انت فيه. وفعلا وقدرا واحدة كانت عندها فشافت الصورة، ايه هي الصورة دي؟ قالت لها دي واحدة مرضت كده وكده وقالت دي حاجة كده ومجندة ومعمولة بشكل أنيق جدا يعني. قالت يعني ان دي هتنجيها تماما طول ما هي تحت المخدة مش هيجرها حاجة. قلت لها دي يا بنتي، وهي الشخص التاني اللي قالت لها قالت لها دي تنقى في اليم. الصورة دي جاب مقص قص كده كده كده كده وترمى في الزبالة. قال واحد احد والله النافع ضرب الله. ولو مت وهي عليك زي ما قال احد الصحابه لزوجته كده، مت وهي ما زالت عندك، مت على الشرك، انك تظن ان في حد ينفعك غير ربي. والله بناتي سبحان الله، احد الصحابه دخل على زوجته وهي كده، فنزع من اهلها، لو مت على كده هتبقى ماتت على الشرك. ف والقيت في اليم ارميها، لكن تموتي وهي انت عندك يقين ان ده ينفعك، والله ما فيش ينفعك الا ربي النافع الضار. نعم. ولا تحطها. قالت لي انا بحب شكلها. لا يا بنتي حبيبتي ما ينفعش. واحده بتعمل كده يا بنتي، ما ينفعش يا بنتي، انا عارفه ان اللي ينفع بدور ربنا. لا بس في نقطه مهمه جدا، لا والله ان من تشبه بقوم فهو منهم. لا مش بتشبه بحد، بتحبهم. شكلها عجبني، حاجه شكلها عجبني. عايزه اقول لك حاجه، هي عاجبها شيء يبغضه ربي، بتربط ايه ده؟ كل ده تلبيس ابليس، كل ذلك تلبيس ابليس. يعني هي حاطه الخرزه الزرقاء بتقول عجباها، وهي سبحان الله محطوطه وجايباها اساسا للعين. بس بصراحه لا لا لا مش للعين، انا اثق فيها جدا، ما تفيدش. طب خلاص تبعدها، طب تبعدها حبيبتي عشان ما يبقاش ايه الامر فيه مدخل شيطاني، مدخل شيطاني. اقول لكم حاجه يا بناتي، ان لما جاء رجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذبح لله، كان يريد ان يذبح لله عز وجل، فسال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح هنا يا رسول الله، اذبح هنا؟ قال لا، قال له اذبح لله، انت اذبح لله. قال لا تذبح هنا، لان كان في المكان ده يذبح فيه للاصنام. فهم تبعدي عن اي شبهه، تبعدك عن هذا الامر. اذا ما ورد في ليلة نصف شعبان انك انت من المشركين، اسال ربي الا نكون منهم. طبعا احنا مشركين، احنا موحدين. بس ربي يقول في كتابه وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم ايه؟ ليه؟ لانهم بيعملوا حاجات كتير جدا، ينذروا غير الله، بيبحوا لغير الله، ذبح لغير الله ده كتير جدا، انها تعمل شقه جديده وتذبح للشقه الجديده وتقول بذبح للعتبه. يعني ايه العتبه؟ نعم، هي بتذبح لي، هي خلاص اعتقدت ان هي لما تذبح للعتبه يعني تذبح عشان تسترضي مين؟ عشان الجن ما يدخلش البيت. ما هي لو القران معاها مش هتدخل ان شاء الله البيت. فاذا الامور دي لابد ان يعي الانسان بيها، ويكون موحد توحيده خالص لله سبحانه وتعالى. وبذلك هنا في المساله انك تقولي لا يكون مشرك، صور الشرك كثيره جدا، يبقى مسلم لكن مشرك. يعني مشرك ايه؟ طبعا انه في حاجات كتير جدا سبحانك يا رب العالمين الانسان بيعملها ويظن انها مجرد زي ما انت قلت كده ما فيهاش حاجه، يعني انا مش بشك فيها، لكن انت ربنا قال لك خلي فيه ولذلك هنا ليس معنى هذا سبحان الله. السؤال بقى النقطه المهمه لهذا الامر، المشاحن هينظر ربي لعباده ولخلقه ليله النصر. ده الحديث الوحيد في شعبان، ليله النصر انت وبينظر اليك ربي. انت كل الشهر ما شاء الله قوة الا بالله، كل السنة ما شاء الله قوة الا بالله، كيف يكون حالك عند الله؟ يغفر لك ربي، يغفر لك ربي، عشان يقولك ايه؟ فيغفر لجميع خلقك، مؤمنين طبعا الا مشرك، ان المشرك وصور الاشراك شديدة، الشرك كثيرة جدا الشرك. وأما مشاحن، مشاحن يعني يفكرك كلمة الخصم مين؟ قول يا رب اللهم انك تعلم انا مش خصم احد. يعني لو جاء اي حد كلمك دلوقتي كنت بس ولو قابلتيه قولي السلام عليكم. السلام عليكم فقط، عشان تخرجي من هذا الايه؟ الامر الشديد. يا بنتي انت صحي يا حبيبتي سخنه معلش، قومي افتحي شبيك، افتحي له شبيك، افتحي له، خليك خليها نايمه شويه، معلش نيمي حبيبتي نيمي. طيب هل بقى مدام ربي سبحانه وتعالى ينظر إلينا في ليلة نصف شعبان، هل نزود الصيام، نزود القيام، نزود الدعاء، نزود العمل الصالح؟ أبدا أبدا أبدا، أبداً. زي ما أنت عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده فقط، لكن هو عمل زيادة، لا قيام الليل بيقيمه، الدعاء بيدعوه، الصيام بيصلي، الصلاة بيصلي، الصيام صيمه، يبقى هو. ف فبيقول لك يعني بيقول لك اصلحي حالك عشان لما يجي لك اليوم ده يبقى حالك صالح عند الله. لكن مش تبقي طول الشهر ولا طول السنه ما بتعمليش حاجه وجيلي في النص الشعبان زي الطالب الخايب يجي ليله الامتحان يذاكر وبرضه هيسقط. ما ينفعش تسقطي يعني ما ينفعش. يبقى المفروض نعم مش هعرف يجاوب حتى لو غش. على فكره اللي بيبقى خايب والله يا بناتي وحد ما بيعرفش يغش ما بيعرفش يغش ما بيعرفش ينقل صح. فاذا المساله عايزه تكون مذاكره من بدري وعايزه تبقي جميله من بدري وعايزه تكوني طائعه من بدري وعايزه تكوني مطمئنه بالله من بدري وعايزه تكوني مستعده من قبل كده. دخل لك شهور قال لك ربي دخل لك الباب انا مش قال سبحان الله اهل العلم دخل لك شهر رجب شهر حرم في بذر يلا شدي نحلف بقى واستعدي مش مش تظبيط نفسك ازرعي تظبيط نفسك تظبيط خلقك كذا. داخل لك شهر شعبان من اوله انت في زياده عمل. طيب اذا ليس معنى ذلك مهم نقطه مهمه جدا ان تخص هذه بصيام او قيام او افعال زاد عنها النبي صلى الله عليه وسلم لانه قلت لكم من الاول وكل صام الى الشهر الشهر كان بيصوم. اذا هو صوم 13 14 15 ونص الشهر من ايه من هذه الايام. هنا وقفه مع شعبان تحذير من البدع الذي يبتدعه الناس. اول حاجه بعض الناس التي تجتمع وتحتفل بها بتقول ايه لذكر تحويل القبله قال لك ده غير صحيح يعني ليس لذلك اصل في الشرع ويكفي في ذلك قول ربي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لكن سبحان الله لو كان ذلك افضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة ثانية تخصيص بالصلاة يعني كل الحديث الموضوعة في شعبان في التي توجد عن شعبان موضوعة إلا الحديث الذي أتلقى عليه هذا الحديث الذي في الصحيح يطلع الله إلى جميع خلق يوم نصف من شعبان فيغفر لكل إلى مشرك أو مشاحن. يقول النبي النووي في كتاب المجموع الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب صلاة الرغائب دي كانت في اليمنات الرغائب احسنتي احسنتم دي كانت من بدع عمر هذه كانت من بدع وتهلكوا بس انتوا بتنسوا حبايبي معلش. هي كانت 12 ركعه بين المغرب والعشاء ليله اول جمعه في رجب تسمى صلاه الرغائب. وصلاه النصف هو بيقول الامام النووي واما صلاه النصف من شعبان 100 ركعه هاتان الصلاتين بدعتان منكرتان هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان صلاة الرغائب في رجب وصلاة النصف من شعبان 100 ركعة فهم بدعتان ولا يضطر بذكرهما في كتاب اسمه قوت القلوب أو في كتب سابقة ولا بالحديث فيهما فإن كل ذلك باطل باطل غير صحيح من الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نبه ابن الجوزي وابن القيم والقرطبي وغيرهم على ضعف كل هذه الأحاديث التي وردت فيها. النقطة الثالثة تخصيص يومها بالصيام وليلتها بالقيام لا يوجد دليل يحتاج به وذلك يجب التنبيه بضعف الحديث الواردة إلى الحديث الذي ذكر. ولذلك نقول وأما الرابعة من البدع إيقاد النار ليلة النصف من شعبان لم يصح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما البدعة الخامسة ما اعتاده الناس من قراءة دعاء مخصص بعد الغروب ويوزعوا في ذلك أو يقرأوا في ذلك ياسين لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة لابد أن ننتبه إن المسألة فيها بدعة لكن أكثرين أول شعبان في الصيام وما والقراءة القرآن كله وحتى الذبح يقول لك ليه نخص شعبان ولدك أبدا هو قال لك القرآن اللي هو الصيام اللي فعله النبي الصيام صلى الله عليه وسلم وإن السلف الصالح قالوا عليه اللي هو كان بيفعل بعض الصحابة اللي هو قراءة القرآن حتى إن بعضهم كان يبقى عنده دكان أو الحمد أو كأنه هو المحل يعني اللي بيحيه يغلقه ويقعد يبقى كأنه بيعد نفسه الدخول على إيه؟ على يبقى بالصلاة ويعد نفسه هيعد نفسه بالأعمال الصالحة لكن عشان يخصه حاجة يخص نفسه عشان يذبح بالذات لشعبان لا لو هو عايز من ضمن الاعمال اللي هي الطيبه طب ما يكون هذا الامر ممكن يكسر منه في رمضان يكسر العمل الصالح صح في شعبان وكده الشهر اللي يرفع فيه الاعمال. لكن بعض الناس بتخص الذبح او الموتى او الصلاه معينه او كذا لم يفعل لم يخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حكم التطوع هنا سؤال مهم جدا بعض الناس بتسأل طيب ما يتعلق بشعبان؟ ما حكم التطوع بعد النصف من شعبان؟ يعني أنا بعد النصف من شعبان هصوم ولا لا؟ هصوم إن شاء الله. قال لك هنا مهم جدا، لمن نصوم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان قال لك إيه؟ قال لك هنا فلا تصوم. اختلف ذهب الجمهور إلى جواز الصيام، خلي بالكم معنى هذا الحديث قال لك نصوم لا حرج في الصيام بعد انتصاف شعبان لمن بدأ الصيام في النصف الأول من شعبان، قالوا كده يعني أنت ابتديت من الأول فقال لك لا حرج. ويؤيد ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي في يصوم حتى نقول حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وحديث يعني كان يصوم الشهر طول، وحديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوم فليصوم ذلك اليوم. يعني بمعنى أصح أنت طبيعتك أن أنت بتصومي اثنين وخميس وجاء اليوم بتاع الشهر اثنين أو خميس صومي. أنت بعد بنت كنت بتصومي طول السنة اثنين وخميس وبعد النصف من شعبان جاء اثنين وخميس صومي. أنت كنت بتصومي طول السنة صيام داود يوم بعد يوم وجاء لك النصف الثاني من شعبان صومي صيامك العادي ولا استمر. يبقى أنت إلا من كانت ذلك إلا أن يكون صوما اعتاده فلا بأس في ذلك، فلا بأس في ذلك يبقى صومي وأكثر كمان من الصيام. برضو يوم الشك، يوم الشك قيل هو يوم 30 من شعبان قد يكون متمما لشعبان أو يكون أول إيه رمضان. إذا صادف يوم الشك هنا أنك على صيام اثنين أو خميس فلا حرج في صيامي، فلا حرج في صيامي. إذا الخلاصة في المسألة للجميع بين هذه الروايات، فالحكم فيها أنه عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أي وصل النصف الثاني من شعبان للنصف الأول، يعني كان بيصوم بيصوم وماشي على الصيام كده يبقى ما في شيء، لكن يجي بقى يعمل الصوم كده ويتعمد إن هو يكون في النصف الآخر وهو مش أصله من أصل ما عنده الصيام، أو واحدة مثلا عندها بتقضي تقضي لآخر لحظة، لو بتقضي صومها تقضي لآخر لحظة، يبقى هنا المسائل دي ما يتعلق في الصوم. طيب بعض الناس بتقول إيه؟ إن هو لو كان بيصوم هذا التطوع وأكل أو شرب ناسي يبقى المفروض ما يتمش. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه سواء كان ذلك نافلة أو كان ذلك فرضا. طيب سؤال آخر، هل حكم الزوجة أن تصوم صيام التطوع لأنه صيام تطوع، حكم الزوجة أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر لا تصوم في حضور زوجها بغير إذنه؟ طيب إلا إذا كان الزوج إيه؟ مسافر، خلاص لو مسافر لأن الأمر في بيته لأن سبب المسألة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وجعلها شاهد إلا بإذنه، مهم جدا. وهذا للزوج المقيم في بلدها وزوجها شاهد يعني مقيم معاها، أما إذا كان مسافرا فلا تصوم، ما تضايقش بقى عن نفسها عملية إيه فهي يسقط الصيام. يعني هنا بالنسبة لي يعني التطوع قبل قضاء رمضان يعني المفروض إنها هل ممكن إنها تصوم تطوع قبل ما تقضي رمضان؟ قال لك السيدة عائشة رضي الله عنها إن كانت إحدانا تفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وتقديم مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ما تقضوش حتى يأتي شعبان يعني، إذا ممكن بس الأولى إنها تعمل إيه؟ الأولى يستحب المبادرة بالقضاء لقول ربي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، إذا الأولى. طيب ما الحكم أن أخر القضاء حتى دخل رمضان الذي بعده؟ لو كان عنده عذر ليس في ذلك شيء، يعني ذهب جماهير العلماء يعني إلى تأخير قضاء رمضان لمن أفطر بعذر مطلقا جائز، ثم اختلف في جواز التطوع قبل قضاء رمضان هل يصوم التطوع ولا لا؟ بعضهم قال لا لا يصوم، بعضهم قال ايه زي ست ايام البيض مثلا، البعض قال ايه لا يصومهم بعد كده يقضي، بعضهم قال لا لا يمكن ان يصوم قبل ان يقضي. قال لك في ذلك ولا يصح دليل في المنع من صيام التطوع قبل القضاء، بل يدل على الجواز، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق القضاء بقوله فعدة من أيام أخرى. إذن القضاء واجب يتعلق بوقت موسع، وقت تطبير ممكن تقضي، فجاز التطوع في وقته قبل فعله، كالصوم يتطوع في أول في أوله في أول وقته، والله أعلم بذلك. أسأل رب أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. نعوذ بربي ربك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا إيمانا يغشى قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة العلم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العلم النافع الذي ينفعنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة العلم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انزل على قبول موتانا الفسحة والسرور والضياء يا رب العالمين، واجعلهم دارا خيرا من دارهم، واهلا خيرا من اهلهم، وارحمنا اذا صرنا الى مصابئ تحت الجنان والثرى. اللهم انا نسالك يا ربي ممن لم تشغلنا الدنيا عن الدين، اللهم انا نسالك يا ربي الا تشغلنا الدنيا عن ديننا، اللهم اشغلنا بطاعتك، وملأ قلوبنا بمحبتك، واشغل ألسنتنا بجوارحنا بذكرك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.